إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. C'est notre assise autour de ces droits innés dans la nature humaine et confirmés et approuvés par la législation. Son éminence, Cheikh Al-Uthaymeen Rahimahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus Al-A'la. Fa yaqulu Rahimahullah, wa min huquqin nabi sallallahu alayhi wa sallam, tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu. التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير. قال رحمة الله عليه أن من حقوق ديال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمه ويعظمه تعظيم لغير به، بدون ما يتعدى الحدود وبدون ما يقصر في الحق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit, rahimahullah ta'ala, il fait partie des droits du prophète, alayhi salam, c'est le fait de le respecter et de le vénérer comme il s'y est à sa place, sans aller à l'extrême et sans tomber dans le laxisme. فَالْغُلُوْ فِيهِ كَالَّذِي قَالْ يَا مَنْ بِيَدِهِ الدُّنْيَا وَذَرَّتُهَا البصيري في البوردة. قالك يا من بيده الدنيا وضرتها، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الديه الدنيا والضرة ديالتها هي اللي الآخرة. ها اي في بارتي دي زيكستريم دون لاكيل سون طومبي سيغتان كوم ليكريفان ديال البوردا، و الى دي او توا كي ا اونتر سي مان سو باموند اي سا كويبوز. لا كويبوز دو باموند سي كوا؟ سي لو دولا. دونك كيس كي لاسي الله سبحانه وتعالى. Ça, c'est aller à l'extrême. Hein? Et dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, فَتَوْقِيرُهُ فِي حَيَاتِهِ تَوْقِيرُ سُنَّتِهِ وَشَخْصِهِ الْكَرِيمِ وَتَوْقِيرُهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ تَوْقِيرُ سُنَّتِهِ وَشَرْعِهِ الْقَوِيمِ. Il dit, rahimahullah ta'ala, قال, rahmatullah alayhi, أن تقير ديال الرسول صلى الله عليه وسلم محترم دياله في الحياة دياله تقره هو في الشخص ديالو، وتقر كذلك السنة ديالو، تحترمه وتحترم السنة ديالو، وبعد الموت ديالو تقر السنة ديالو وتقر الشرع اللي جابه. يزي رحمه الله تعالى le respect du prophète عليه الصلاة والسلام durant sa vie c'est que tu respectes sa personne, tu le respectes directement en personne et tu respectes aussi sa sunna. Et le respect du prophète alayhi salatu wasalam après sa mort, c'est de respecter sa sunna. Il a la législation de droiture qu'il a transmis. وَمَنْ رَآ تَوْقِيرَ الصَّحَابَةِ وَتَعْظِيمَهُمْ لِلْرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ كَيْفَ قَامَ هَؤُلَاءِ الْأَجِلَّاءِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. واللي تمعن في المواقف ديال الصحابة كيف كانوا يحترموا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يعظموه. ها غادي يعرف كيفاش كانوا هذوك الرجال تيعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا تيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا تيقدروه. اي سيلوي كي ميديت بيان لي بوزيسيون دي نوبل كومبانيون رضوان الله عليهم، ها كومون ايز ايتي كومون ايز اكومبلي le respect et l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسله ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح في قضية الحديبية قال دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا كان إذا أمرهم ابتذلوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له عليه الصلاة والسلام هكذا كان يعظمه الصحابة رضوان الله عليهم مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة ولين الجانب وسهولة النفس ولو كان فظا غليظا لانفضوا من حوله إيه هذا عروة من اللي صفته امتلا قريش باش يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح ديال الحديبيه ملي رجع عندهم قال لهم انا دخلت على الملوك الامبراطور ديال كسرى وقيصر ودخلت على ملك الحبشه ما شفت شي حد يعظم ويحترم شي ملك بحال كي تيحترموا صحاب محمد كي تيحترموا محمد عليه الصلاه والسلام قال لهم انا وقت ما تي امرهم بامر ما فيش تمتم تيقوموا بالامر الا كان تي تضى تيتقاتلوا تيتزحموا على اللوضو ديالو باش يقيسوا من الماء ديال اللوضو ديالو عليه الصلاه والسلام ولا تكلم تحد ما تيتكلم كلشي تيسكت هكا كانوا الصحابه رضوان الله عليهم ها وما كانوش تي يعمروا عينيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا تيشوفوا فيه ها ولا تيهزوا فيه العينين هكذا رضوان الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق العظيم وكان لينا وكان سهلا صلوات ربي وسلامه عليه ها اجتمعت عليه القلوب واجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم إيه عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنت قريش الذي لقي pour être son représentant pour le pacte de l'Hudaybiyah pour signer le pacte de réconciliation de l'Hudaybiyah, il est revenu les voir, il leur a dit, j'ai visité, je suis rentré chez les rois, chez les empereurs, comme Kisra, comme le Négus, comme César, mais je n'ai pas vu des gens vénérer quelqu'un comme les compagnons de Mohammed, alayhi salam, vénèrent et respectent Mohammed. Quand il leur ordonnait quelque chose, ils le mettaient en application tout de suite. Quand il fait son odo, il se bousculait pour toucher, pour avoir une goutte de son odo, alayhi salatu wassalam. Et quand il parle, il se taise. Et il ne remplissait pas leurs yeux de la vue du prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne levait pas les yeux sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Par respect et par amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, ils étaient ridwanullahi alayhim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'un non-noble comportement. Il était facile, et il était doux. C'est pour ça qu'ils se sont réunis autour de lui. Alayhi salatu wassalam. Fana'ti ila ba'di tafasili hukuki rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ra'ayna anna min haqqi alayna an nuhibba kama ra'ayna ba'da salat al-asr. Kadhalika min haqqi alayna أن نطيعه في كل أوامره أن نطيعه في كل أوامره لماذا؟ علاش؟ لأن الله أمر بطاعته أوجب الله سبحانه وتعالى طاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فشوف يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وعود الفعل الفعل في الأمر عودوا وقال وأطيعوا الرسول وجعل المطاعين في المرتبة الثالثة الولات ولات الأمور اللي هم العلماء والأمراء والحكام ولكن ما عادش معاهم الفعل أي طاعة طاعتهم تكون في طاعة الله وفي طاعة رسول الله. فإذا أمروا بمعصية الله ومعصية رسول الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل قرن طاعته بطاعة رسول الله، جاء في الآية من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل، والذي لا يطيع الرسول فلم يطع الله عز وجل، والذي يقول أنه يطيع الله ولا يطيع الرسول فلا طاعة له، لم يطع. ها؟ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهي ركن واحد، شهادتان ولكن ركن واحد، فطاعته واجبة علينا. فإن الله عز وجل إلي دو نوتخ دوفوار. Nous avons vu tout à l'heure que l'un des grands devoirs vis-à-vis de notre prophète, c'est de l'aimer plus que toute chose qu'il y a dans ce monde, plus que nous-mêmes, nos femmes, nos enfants, etc. Fait partie aussi de notre devoir vis-à-vis de notre prophète, c'est de lui obéir. Pourquoi lui obéir? Parce qu'Allah, il l'a ordonné. Il a mis à pied d'égalité l'obéissance du prophète à son obéissance. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux qui ont le pouvoir sur vous. Et ici, ceux qui ont le pouvoir sur nous, ce sont deux catégories de personnes dans la communauté musulmane. Ce sont les gouverneurs proprement dit et ce sont les hommes de science. Mais observe avec moi qu'au moment où il a utilisé, où Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé l'ordre, l'impératif, il a utilisé le verbe deux fois. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Hein? Et quand il s'agit du gouverneur et des hommes de science, il n'a pas répété le verbe. Parce que leur obéissance se fait tout simplement dans l'obéissance à Allah et de son messager. Quand ils ordonnent quelque chose qui est une désobéissance à Allah et à son messager, il n'y a plus d'obéissance. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répété le verbe à l'impératif, là et l'ordre, obéissez à Allah, obéissez au messager, parce que l'obéissance au messager est à même pied d'égalité que l'obéissance à Allah. Parce que tu dis, ni digne d'être adoré qu'Allah, et ni digne d'être suivi que Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier pilier de l'islam qui est composé de deux attestations, mais en réalité ce n'est qu'un seul pilier. Donc, celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Celui qui dit j'obéis à Allah, il n'obéit pas au messager, il n'a pas obéi à Allah. Hein? كذلك لماذا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الرسول يدعو أمته إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. طاعة الرسول علاش؟ لأنه يلي بتوصلك الرضا ديال الله، يلي بتوصلك الجنة. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. شكون هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يا محمد أنت تدعوهم إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو الطريق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنت يا محمد تريد منهم أن يأخذوا الطريق المستقيم، تريد منهم أن يأخذوا الطريق الذي يوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. Et pourquoi obéir au messager عليه الصلاة والسلام؟ Parce qu'il appelle sa communauté à la voie droite, à la rectitude qui va les amener vers l'agrément d'Allah, vers le paradis. Hein? Et il est dit dans le verset, certes, tu les appelles à la rectitude, tu les appelles à la voie droite. Certes, il s'adresse à qui ici? Au Mohammed, certes, il y a Mohammed, tu les appelles vers la voie droite. Dans l'autre verset, certes, tu les guides vers la voie droite. C'est-à-dire, s'ils te suivent, s'ils t'obéissent, s'ils prennent ton chemin, s'ils mettent en application ce que tu leur donnes, et qu'ils s'abstiennent de ce que tu leur as interdit, ben, ils prennent le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. لماذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنك إذا أطعته فيما أمرك وانتهيت عما نهاك عنه فأنت في الطريق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وكذلك لماذا طاعته؟ لأن في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والخير كله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طريق إلى الهدى، طريق إلى الخير كله. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إذا أطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم مهتدون، أنتم على الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، فاطع محمدا عليه الصلاة والسلام تكون على الصراط المستقيم. تقول في كل صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، فاطع محمدا صلى الله عليه وسلم تكون على ذلك الصراط المستقيم. وإن لم تطعه فلم تأخذ طريق الصراط المستقيم ولن تكون عليه أبدا. ها؟ Pourquoi lui obéir؟ Parce que dans le fait de l'obéir, il y a la guidée, il y a tout le bien. Il est dit dans le verset, si vous lui obéissez, vous allez être guidé. Tu veux être guidé sur la voie droite, qui t'amène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu le suives. Pour que s'exauce pour toi le verset et la demande que tu fais dans tes prières, guide-nous sur la voie droite, ihdinas sirata mustaqim, il faut que tu obéisses à Muhammad alayhi salatu wassalam. Si tu lui oublies pas, tu le suis pas, ben tu ne prendras pas sirat al-mustaqim. Donc ta demande que tu demandes, il faut que tu utilises le moyen qui va t'amener, qui est le fait d'obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? كذلك في مخالفة المصطفى عليه الصلاة والسلام الدمار والهلاك والفتن. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بماذا؟ بالدمار والانهزام والفتن والضلال. Le fait de désobéir à الرسول صلى الله عليه وسلم et d'être en divergence avec lui amène la perturbation, l'égarement et la destruction et la défaite. Tout ça. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد ما الفتنة؟ قال الشرك، لعله أن يرد سنة رسول الله حتى يقع على أم رأسه في الشرك فيهلك، أو يصيبهم عذاب أليم. فبمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي العذاب. فليحذر عن أمر واحد. وانت شوف حنا شحال المخالفات عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، كل واحد يحاسب نفسه. ها، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، فهذه وصية الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فخاصك تحاسب نفسك، ما عندك باقي حي، وتزن الأعمال ديالك وتشوف شحال تتسوى عندك السنة وشحال انت تتمتثل الأوامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، فتش على راسك قبل ما يجي ملك الموت. أما إلى جاك ملك الموت فتقضى الأمر، انتهى كل شيء. أما وأنت حي فعليك أن تنظر في أمرك، أين أنت من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc dans le fait d'être en divergence avec le Rasoul صلى الله عليه وسلم il y a tout le mal. Il est dit dans le verset qu'il fasse attention ceux qui sont en divergence avec l'un de ses ordres. Un ordre qui ne leur arrive pas le fitna et qui ne leur arrive pas le châtiment, qui ne subissent pas l'énorme châtiment. Le fait de désobéir à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut amener à la fitna. La fitna ici, c'est l'associationnisme, comme a dit l'imam Ahmed. On lui a posé la question, c'est quoi la fitna ici? Il a dit, c'est l'associationnisme. À force de rejeter la sunna du prophète, il risque de tomber sur sa tête dans l'associationnisme. Et le châtiment, et qu'il ne leur arrive pas l'énorme châtiment. Car dans le fait d'être en divergence avec le prophète, beaucoup de populations ont subi les châtiments dans ce bas monde. Hein? Il faut faire très attention. Il faut qu'on pèse. Chacun de nous doit peser ses actes et mettre en application le conseil de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda, qui a dit pesez vos actes avant qu'on vous les pèse. Hein? Et faites vos comptes avant qu'on vous les fasse, parce que maintenant tu es vivant. tu peux faire tes comptes, tu peux peser, tu peux voir combien, c'est quoi la valeur de la sunna dans ta vie, hein? Combien tu mets de sunna, combien tu es en divergence avec le prophète alayhi salatu wasalam, pour remédier à tes lacunes. Tant que tu es vivant, tu peux rattraper. Mais une fois que l'ange de la mort est là, c'est fini. Tu ne peux plus rien. Hein? D'où la nécessité de mettre en application ce conseil de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu wa arda. Hein? Wandur ila khair al-bashariya. Lihum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fahum khair al-bashar ba'da al-anbiya. وانظر عندما خالفوا أمرا لرسول الله ماذا وقع لهم أمر واحد ولم يخالف كل الصحابة خالف قلة قليلة يوم أحد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل فقال لهم ما تحركوش من هذا البلاصة غلبنا ولا تغلبنا بقوا تما ومن شافوا الصحابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه غلبوا بدأوا تينزلوا قال لهم الأمير ديال الرومات قال لهم بقاوا قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقاوا هنا الأمير بقاوا البعض ونزلوا بعض ومن اللي نزلوا خافوا الأمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هزموا وجاءت الضربة وجاءت الفاجعة أن قتل 70 صحابيا وعلى رأسهم حمزة رضوان الله عليه مخالفة وحدة حنا تنبكيو دروك على فلسطين 80 سنة هذه وحنا مخالفين الرسول صلى الله عليه وسلم راسنا حتى لقاع رجلينا صورتنا مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم لباسنا مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم النساء ديالنا مخالفين الرسول صلى الله عليه وسلم ولادنا التربيه ديال ولادنا مخالفه تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبنا كيفاش كنديروا لها الا كان خير البشر اختارهم الله لصحبه نبيه مخالفه وحده تغلبوا بها اش نديروا حنا غادي نبقاو تنبكيو تنبكيو 80 سنة هذه على فلسطين ونبقاو تنبكيو عليها حتى نرجعوا للسنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلا ما رجعنا للسنة ما كاين شيء البكاء هو البكاء والذل هو الذل والانهزام هو الانهزام لأن الله سبحانه وتعالى قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي حتى ترجعوا إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فما يمكن أبدا وما تعطي راسك لغيرك وما يضحك عليك شي واحد الدين واضح والرسول صلى الله عليه وسلم خلى الطريق باينه ولا بغيتي الشرف والعزه فعليك بدين الله كما كان عليه رسول الله والصحب الكرام ما جبتيش ما كاين الا الذل والهوان والضعف هادشي اللي كاين ها فلا بد داخل الاسلام ما بقاش نضحكوا على نفوسنا الا ما حققنا داكشي اللي بغى الله توحيد الله في العبادة واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام فالهوان والضعف والدل إلى أن يشاء الله ها قال الله عز وجل واه كو تو ساش لامبورطونس دو فيت دو سويفر الرسول صلى الله عليه وسلم اي دو لو اوبير لي بلو نوبل هومان ابري لي بروفيت عليهم الصلاة والسلام كي سون سي كومبانيون اون ديزوبي ان اورد اي با توس ايلز اون ديزوبي لور دو لا باتاي دو حود الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي aux archers restez sur la montagne ne bougez pas les archers étaient là le rasoul صلى الله عليه وسلم leur a dit on gagne vous descendez pas de la montagne on perd vous descendez pas de la montagne ils ont vu que rasoul صلى الله عليه وسلم et les compagnons ont gagné certains ont commencé à descendre le rémir les a appelés revenez rasoul صلى الله عليه وسلم a dit de rester là Certains ont désobéi, pas tous. Une petite minorité a désobéi. Ils sont descendus. Le châtiment est arrivé. La défaite est arrivée. 70 compagnons ont trouvé la mort. Et alors, Tat Hamza, l'oncle et le frère du lait du prophète, alayhi salatu wassalam. Une divergence avec quoi ? Avec un seul ordre. Qu'on regarde maintenant, nous, de notre tête jusqu'à nos pieds, on est en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et on pleurniche depuis 80 ans pour la libération de la Palestine. Ben on peut pleurnicher. Tant qu'on est en divergence avec les ordres d'Allah, tant qu'on est en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on n'a que les pleurs. On n'arrivera à rien du tout. Jamais il y aura cette libération. Tant qu'on ne revient pas vers Allah et on ne revient pas vers la sunna du prophète, comme l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, Allah va vous rabaisser jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. C'est-à-dire que si on n'oublie pas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et on ne se conforme pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ont été les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, mais il n'y a que le déshonneur et la défaite. Il n'y aura pas d'honneur. C'est impossible. C'est comme ça. La promesse d'Allah, il est pour ceux qui ont cru ses bonnes œuvres, ceux qui ont accompli le monothéisme, dont le suivi de Mohammed alayhi salam. Hein? Ceux-là auront le triomphe et l'honneur. Et tant qu'on ne ramène pas cette condition-là, il n'y aura que le déshonneur. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se voiler la face. La situation, elle est claire. Et cette religion, elle est claire. وربنا قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الضلال المبين في معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله فقد عصى الله et le grand égarement est dans le fait de désobéir à Rasoul صلى الله عليه وسلم celui qui désobéit à Allah et à son messager il s'est égaré d'un grand égarement et celui qui désobéit à Rasoul صلى الله عليه وسلم il a désobéi à Allah. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ولو انكم تركتم السنه سنه نبيكم لضللتم فانظر الانحراف الذي نحن فيه انحراف في المناهج التربويه ها انحراف في المعاملات ها انحراف في كل شيء لماذا لاننا تركنا سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام فاصابنا ما اصابنا الان من انحراف عن لأنه تركنا السنة فانحرفنا عن الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى طريق العزة كما قال عمر بن الخطاب نحن قوم كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام فإن نحن بحثنا عن العزة في غيره أذلنا الله ما فيش Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, non, si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. Bah, regardez maintenant l'égarement que nous subissons dans notre éducation, dans l'enseignement, hein, dans le comportement, dans notre façon d'être avec nos femmes, avec nos enfants, etc. Pourquoi? Parce que nous avons laissé la sunna de côté. Et nous nous sommes une communauté, comme il a dit Omar ibn Khattab, ridwanullah alayhi. Nous sommes des gens, il a dit, nous étions des gens rabaissés au plus bas de l'échelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, nous a élevés avec l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans autre chose que l'islam, Allah il nous rabaissera. C'est tout. L'islam c'est la sunna. Et la sunna c'est l'islam. Ad-din wa sunna. Wa sunna y ad-din. Hein? Ta'atul rasul y ta'atullah. فلا بد من هذا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب لك الجنة والعكس معصية الرسول صلى الله عليه وسلم توجب ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فسبب دخول الجنة طاعتك لله وطاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم Et le fait d'obéir au prophète, c'est un moyen pour mériter le paradis, pour rentrer au paradis. Il est dit dans le verset, celui qui obéit à Allah et à son messager, Allah le fera rentrer dans un jardin sur lequel coulent des fleuves, où il y sera éternel. Et le contraire, la désobéissance à Allah va t'amener vers où وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمة ديالو كل دوك اللي جاوبوا الدعوة ديالو وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا لله ولرسوله غادي يدخلوا الجنه الا ذاك اللي ما بغاش قال شكون هذا اللي ما يبغيش يا رسول الله شكون هذا اللي ما بغاش دوك اللي طاعني غادي يدخل واللي ما طاعنيش واللي عصاني راه ما يدخلش راه ما بغاش يدخل، هو اللي ما بغاش، هو اللي ما بغاش، هو اللي رفض الدخول. ها دونك الرسول صلى الله عليه وسلم قال توت ما كومينوتي با رونتري او باراديس سوف سو كي لو ريفوز. توت ما كومينوتي، لا كومينوتي ici, toute ma communauté, ceux qui lui ont répondu, qui ont répondu à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager alayhi salatu wassalam, ceux qui ont attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, c'est ceux-là sa communauté. Tous vont rentrer au paradis, sauf ceux qui le refusent. On dit à Rasulallah, qui va le refuser? Et qui le refusera? Il a dit, ceux qui m'obéissent vont y rentrer. Et ceux qui me désobéissent l'ont refusé. C'est la personne qui fait. Hein? Il oublia Allah et son messager, ben il a accepté, hein, de rentrer au paradis. Il désobéit, ben il a refusé la rentrée du paradis. وفي معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم النار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هذا قول ربنا عز وجل إذن الفت دي زبيغ الرسول صلى الله عليه وسلم ينفر. Celui qui désobéit à Allah et à son messager, il dépasse les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala, décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va le faire rentrer en enfer où il y sera éternellement, où il subira l'énorme châtiment. Wa hahum ahlun nar yandamuna fi waqtin la yanfa'u fihi an-nadam يندمون على عدم طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل النار ميتين يدخلوا لها تندموا ولكن ذاك الوقت ما بقيش ينفعهم الندم. Voici les gens de l'enfer qui vont le regretter et se lamenter le jour, ni le regret ni la lamentation vont servir à quoi que ce soit. Pourquoi ils se lamentent? Ils le regrettent parce qu'ils n'ont pas obéi au messager alayhi salatu wassalam. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Alash wallaw tayt'asfu? Alash wallaw tayndmu? Alash ma? Mli kunna fi ad-dunya ma qabtna at-tariq wa tba'na ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ma ata'na awamir Allah واطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش؟ ها؟ ولكن امتى تتشواو تا هما في جهنم تيتقلبوا فيها في العذاب، عاد ديك الساعه ضرباتهم الفقه، ولكن ديك الساعه مشى الحال. ها اي وسي لي جون دو لونفير ils se plaignent, ils se lamentent, ils regrettent ce qui leur est arrivé. Ils regrettent le fait qu'ils n'ont pas obéi au messager alayhi salatu wassalam. Et il est dit dans le verset, quand ils seront tournés dans le feu de l'enfer, ils vont dire, malheur à nous, si nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Pourquoi ils le regrettent maintenant? Qu'est-ce qui a fait qu'ils subissent, si maintenant ils se lamentent, ils regrettent leur situation? Ils n'ont pas obéi à Allah et à son messager dans ce bas monde. Voilà. Et là-bas, dans le feu de l'enfer, il le regrette, il commence à se lamenter. Mais c'est trop tard, c'est fini. Là-bas, c'est la maison de la récompense. C'est fini. Ici, c'est la demeure des actes. Ici, on doit obéir. Ici, on doit œuvrer. Là-bas, on est récompensé au châtiment. يوم القيامة ما تينفعهم اللي تيدمو في جهنم ما بقاش ينفعهم دروك اللي خاصو يندمو دروك اللي خاصو يرجع لأن هنا في الحياة الدنيا باقي يطع الله ويطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل الصالحات أما تما فهي دار جزاء أو العقاب فقط وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوز بسعادة الدنيا والآخرة تريد السعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et si tu veux avoir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, il faut que tu oublies son messager alayhi salatu wassalam. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أفلحوا وفازوا، ها فوزين وفلاحين، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، وفوز في الدنيا وفوز في الآخرة. إنما كان قول المؤمن، أي قول المؤمن أجنه إلى جاء الأمر من الله والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. وهذا الذي يجيه من الأمر والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، تجيب له الدليل، قال الله قال الرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم، هادو فازوا هادو فلحوا، ها أكبر الفلاح هو هذا. من الإنسان تسمع قال الله قال الرسول تقول لك سمعنا وأطعنا، هذا دليل على قوة الإيمان عند الإنسان، ها يقول توقف، قال الله قال الرسول تقول صلى الله عليه وسلم، ما عندي ما نقول عشان نقول أنا بقي، فهذا أفلح. والذي يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقي، أي يعمل بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، أشيطر له يفوز. فهكذا طاعة الله وطاعة رسول الله فيها الفوز وفيها الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. dans le fait d'obéir à Rasoul Salah Sunit, il y a le bonheur des deux mondes, ce bas monde et le delà. Dans le verset il dit, certes la parole des croyants était quand on les appelle vers Allah et vers son messager pour qu'ils jugent entre eux, ils disent nous avons entendu, nous obéissons. Ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. Ceux-là, ce sont les gagnants. Hein? Et celui qui obéit à Allah et à son messager et qui craint Allah et qui préserve les droits de Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ce sont les gagnants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes la parole des croyants était quand on les appelle vers Allah et son messager pour qu'ils jugent entre eux, ils disent nous avons entendu, nous obéissons. Le croyant quand il lui dit Allah, il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se soumet, j'ai plus rien à dire, c'est bon, ça y est, l'affaire elle est réglée, c'est terminé, j'ai plus rien à dire. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, a ordonné ceci, ça y est, qu'est-ce que je dois dire encore de plus? Il se soumet complètement. Hein? Celui-là, c'est prouve la force de la foi de cette personne. Et celui qui obéit à Allah, il y a son messager, et qui craint Allah, qui préserve les droits d'Allah, qui met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gagnants. Et hadou, ils ont le gain de ce bas monde et de l'au-delà. Ils ont réussi dans les deux demeures. كذلك من حقه عليه الصلاة والسلام أن نستجيب لدعوته، لأن دعوته يدعون لما يحيينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو البشرية لماذا؟ لما يحييها. فوجب علينا أن نستجيب له عليه الصلاة والسلام. Il est de notre devoir aussi de répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wasalam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wasalam nous appelle vers les choses qui vont faire notre réelle vie. ولماذا يجب علينا ان نستجيب لدعوته؟ لان الله امر بذلك. امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بان يستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، هم مؤمنون، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم أحياء ولكن الحياة طيبة هي في الاستجابة وفي امتثال أوامر الله وفي الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي امتثال أوامر الله وامتثال أوامر رسول الله. هذه هي الحياة الحقيقية. واعلموا عرب أن الله تحول بين الإنسان وبين القلب دياله، وأنه سنحشر إلى الله سبحانه وتعالى وسيسألنا عن هل استجبنا له واستجبنا لرسوله أم لا. Et pourquoi on doit répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que nous appelle faire ce qui va faire notre réelle vie. Il est dit dans le verset, ô vous qui avez cru, il s'adresse aux croyants. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel du messager quand il voit, il vous appelle pour ce qui va faire votre vie. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre la personne et son cœur et que vous allez revenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, il les a appelés les croyants. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager. Quand il vous appelle pour ce qu'il va faire vos vies, ils sont vivants. Mais la réelle vie et la bonne vie, il est dans le fait de répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager. Il est dans le fait d'obéir à Allah et d'obéir à son messager. Et dans le fait de ne pas s'opposer aux ordres d'Allah et à la sunna du prophète. C'est là où il y a la bonne vie. فالحياة الطيبة والحياة الحقيقية هي في امتثالك لأوامر الله وأوامر رسول الله ولا تعترض على أوامر الله ولا على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستجابة لله ولرسوله الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى الحالة الحسنة والتوب الحسن والجزاء الحسن ها الجنة لمن استجاب لله ولرسوله الجنة لمن استجاب لله ولرسوله et dans le fait de répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, l'appel d'Allah et de son messager, il y a le paradis. Pour ceux qui ont répondu à l'appel de leur souverain, ils ont la bonté, le husna ici, le paradis. Ah, la bonne vie, la bonne récompense. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jardins sur lesquels coulent des fleuves. Tout ça, il est dans le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِمَاذَا تُطِعَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْتَجِبُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَحْرَصُ عَلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ أَحْرَصُ عَلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ يُرِيدُ لَكَ الْخَيْرَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِكَ Et pourquoi répondre et obéir au prophète? Parce qu'il tient à toi plus que toi-même. Il veut que tu sois sauvé plus que toi-même. Plus que ton nefs. Ton nefs veut que tu penches vers les tentations, vers la désobéissance. Et le Rasulullah veut que tu ailles vers les délices du paradis, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. نفسك تتجرك للهوى تتجرك لطريق الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرك إلى مرضات الله فهو أحرص عليك منك أنت هو حريص عليك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه أي يشق عليه تشق عليه الأمور التي تشق عليكم فهو شفيق عليكم ها وحريص على المؤمنين يحب لهم كل الخير ويريد لهم كل الخير ويريد أن يجمع الخير من كل أطرافه ها وهو رؤوف بالمؤمنين il est dit dans le verset il vous est arrivé un messager de vous-même que vous connaissez fait partie de la même race que vous hein? il lui est difficile les situations qui vous sont difficiles ou les actes qui vous sont pénibles ou difficiles hein, lui aussi hein, il a de la compassion comment on dit compassion. La compassion pour vous hein. Donc ce qui est difficile pour vous lui le trouve difficile aussi hein. Et il tient à vous plus qu'à vous-même il tient aux croyants et il est clément et doux pour les croyants. Il veut le bien, tout le bien pour les croyants. Les biens dans tout, dans le sens large du terme, il le veut pour les croyants. Alayhi salatu wassalam. ولماذا تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعوته؟ لأنه يدعوك إلى سعادة الدنيا والآخرة. Et pourquoi répondre à l'appel et obéir au prophète? Parce qu'il t'appelle au bonheur des deux demeures, ce bas monde et l'au-delà. قال تعالى في وصفه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا تبشرهم بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم وتنذرهم من عقاب الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الله بإذن الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا أي تضيء للناس. الناس كانوا في ظلمة فأتى النور فبعث الله سبحانه وتعالى نورا يستضيء به الناس سبحانه وتعالى. بعث هذا النبي نورا للبشرية. وبشر المؤمنين أي البشرى بما هو حسن هو للمؤمنين بأن لهم ماذا؟ فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى, فضل في الدنيا وفي الآخرة. ها اي دونك الله سبحانه وتعالى ديكري سو ميساج انسي ديو بروفيت او بروفيت nous t'avons envoyé comme témoin sur qui sur la communauté et annonciateur et avertisseur, il leur annonce les bonnes choses et ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé comme bonne chose. Il les avertit contre le châtiment d'Allah et contre la colère d'Allah. Et tu appelles vers Allah avec l'ordre d'Allah. Et tu es une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme lumière pour que les gens soient guidés dans les ténèbres par la lumière de Muhammad alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a envoyé comme lumière pour l'humanité. Annonce aux croyants qu'ils ont de grands bienfaits min Allah subhanahu wa ta'ala. Et les grands bienfaits se font dans ce bas monde et dans le delà. Wa يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى واسكنه فسيحة جناته وإن من حقوقه أي من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة وامتثال ما به أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر والإيمان بأن هديه أكمل الهدي وشريعته أكمل الشرائع ولا يقدم عليها تشريع أو نظام مهما كان مصدره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذلك من حقوقه يقول الشيخ رحمة الله عليه أن تصدقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرك بما جرى للأقوام قبلنا. كثير من الأحاديث يكلمك الله سبحانه وتعالى كان في من كان قبلنا أي من أهل الكتاب. فيجب عليك إذا كان الخبر صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكذبوش, تأمن به. والرسول صلى الله عليه وسلم خبرك كذلك بذلك الشيء اللي بيوقع في المستقبل, فعليك أن تحد أن تؤمن بما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيكون من أمور هذاك العذاب في القبر ونعيم القبر والصراط وكذا, كل هذه الأمور المستقبلية فيجب أن تصدق بها لأنها جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى. ويجب كذلك أن تمتثل أمره, أمرك بشيء تمتثل, نهاك عن شيء تنتهي, وأن تؤمن بأن طريق محمد عليه الصلاة والسلام هو أكمل الطرق وأحسن الطرق, ما فيه طريق أكمل من طريق محمد عليه الصلاة والسلام, وأن شريعته هي أكمل الشرائع, ما فيه شريعة لتكون في المثال ديال الشريعة ديال محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. وما تقدمش شرع من غير الشرع ديال الله سبحانه وتعالى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شي نظام مهما كان المصدر دياله, لأن الله سبحانه وتعالى قال لك فلا وربك. الله سبحانه وتعالى قسم بنفسه فلا وربك ما يكملش اليوم الإيمان ديالهم حتى يحكموا شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي الممات دياله يحكموا السنة دياله. ها كمكفي الأمور اللي جارية بيناتهم، الخصومات اللي بيناتهم يحكموك فيها، ومن اللي تحكم ولا يجي الحكم ديال السنة، فالإنسان ما خصو شيء يبقى في قلبه شيء حاجة، خصو يقبل ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى لكي يبرهن على إيمانه وعلى صدق إيمانه وكمال إيمانه بهذا النبي الكريم. والله سبحانه وتعالى امتحننا، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا من محمدا عليه الصلاة والسلام يحببكم الله سبحانه وتعالى. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه de nous dire fait partie des droits de ce prophète عليه الصلاة والسلام c'est de prendre comme véridique ce qu'il nous a annoncé parmi les choses qui sont passées. Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a parlé de populations qui sont passées avant nous. Il nous a parlé de peuple de Nuh, il nous a parlé des gens du livre, etc. Il nous a annoncé des choses sur eux. Nous devons les prendre comme véridiques. Et aussi Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a parlé, nous a annoncé des choses qui sont arrivées et qui vont arriver dans le futur. Du moment qu'ils sont authentiques du prophète, tu les prends comme véridiques. Parce qu'il vient de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Hein? Et tu dois te soumettre à ses ordres et t'abstenir de ce qu'il t'a interdit. Tu mets en application ses ordres et tu t'abstiens de ce qu'il t'a interdit. Et tu dois croire une croyance irréfutable que la guidée de Mohammed a.s. et la voix de Mohammed a.s. c'est la voie la plus complète. Il a guidé la plus complète. Et que sa législation, c'est la législation la plus complète. Aucune organisation, aucune autre organisation ne peut arriver à la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam. N'importe qui soit l'origine de cette organisation, de cette législation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le serment par lui-même. Par ton sevra, ils ne croiront. C'est-à-dire leur foi ne va pas être complète tant qu'ils ne te prennent pas comme juge dans tous les litiges qu'ils ont entre eux. Durant sa vie, lui, sa personne directement. Après sa mort, sa sunna. Et quand tu tranches, et quand la sunna du prophète a tranché dans le litige que nous avons entre nous, nous n'avons plus rien à dire. Nous devons nous soumettre et mettre en application. Tout simplement. Nous soumettre et mettre en application. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé, et a éprouvé l'humanité entière. Dites si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui ? Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous aimer, il va pardonner vos péchés. وهذا كله الذي ذكره الشيخ يدلك على رفعة ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tout ce qu'il nous a cité الشيخ jusqu'à maintenant te prouve l'importance de ce message عليه الصلاة والسلام. Et la noblesse de ce message عليه الصلاة والسلام. كذلك من حقه علينا حقي على أمتي أن يكثروا عليه الصلاة استجابة لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب أن نكثر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمر الله سبحانه وتعالى بهذا، والله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه، والصلاة من الله على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي دعاء له وثناء له، والمؤمنون مأمورون بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الرابح، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أنت تصلي مرة واحدة على رسول الله، فالله سبحانه وتعالى يثني عليك عشر مرات. ها؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ولقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ها؟ تشوف إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عشرات اخترت يصلي عليك الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس اللي بيكونوا قراب ليه هما اللي تيكثروا الصلاة عليه، والبخيل هذاك اللي تيتذكر السمية ديالته تيتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وما تيصليش عليه، هذا البخيل. بخل على من على نفسه، بخيل على نفسه، حرم نفسه ها من الصلاة ديال الله سبحانه وتعالى عليه. Et fait partie aussi des droits d'Allah, des droits de notre prophète alayhi salam, que nous devons nous acquitter, que nous devons faire beaucoup de prières et de salutations sur lui. Car c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, Allah, ses anges font la prière sur le prophète. Ou vous qui avez cru, priez et saluez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son messager, c'est l'éloge qu'il lui fait dans ceux qui sont auprès de lui. La prière des anges sur le prophète alayhi salam, c'est dua pour le prophète et les éloges sur le prophète alayhi salam. Et les croyants, l'ordre leur est arrivé min Allah subhanahu wa ta'ala de faire beaucoup de prières sur le prophète alayhi salam. Et qu'ils gagnent ces toits à l'islam. C'est nous autres qui sommes gagnants. Rasulullah s.a.w. dans le hadith authentique, il a dit, celui qui fait une prière sur moi, Allah il lui fait sur lui 10 prières. Toi tu dis tout simplement, sallallahu alayhi wa sallam, hein? Allahumma salli wa sallam ala Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala 10 fois, il te la rend par 10 fois. Et ceux qui vont être proches du prophète alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont fait beaucoup de prières sur le prophète alayhi wa sallam. Et aussi Rasulullah s.a.w. dit, l'avare, c'est celui quand mon nom s'annonce, il ne fait pas la prière sur moi. Hada, c'est un avare. Avare vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de lui-même. Si vis-à-vis de lui-même, il est avare, cet avarisme est contre lui. Parce que il perd le fait de dire, de faire une prière sur le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait des prières sur lui. Il les perd. Donc il est avare, son avarisme revient vers lui. C'est lui qui le subit. من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأسوا به أن يكون مثالا لهم في الخلق وفي الهندام وفي الصورة ها تشوفوا دابا ولادنا كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم منع القزع قزع وديك الحسنة حسن هنا وخلي شوية هنا ودي حسنة كانوا تعرفوها الكفار يا مات قريش وهي الحسنة ديال أعداء الله دوك اللي تيقتلوا ها المسلمين في العراق وكذا ولادنا ما لقاو ما يديروا الا هي والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عليها واش هادو تأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ها الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحيه حنا تيلوحوها في لباب فابور هادو تأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هادو خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم امر باش تحجب المراه خارجه عريانه وراسها عريان هادي تأسات بالرسول صلى الله عليه وسلم ابدا ها Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est fait partie des droits du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de le prendre comme modèle et de le suivre. Le suivre dans son être, dans sa façon vestimentaire, et ainsi de suite. Hein? Il nous a ordonné de lâcher les barbes, il faut les lâcher. C'est un ordre. C'est pas un surrogatoire. Nous, certains, ils la jettent tous les matins dans le lavabo, comme ça. Et il déclare la désobéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez notre jeunesse maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam interdit la coiffure d'Yel Qazar qui est le fait de coiffer tout le bas et tout le derrière et de laisser en haut. Tout simplement. Il ne trouve de modèle que ça. En plus, c'est la coiffure des marines, etc., de tous ceux qui tuent les musulmans. Ils n'ont rien trouvé à imiter que les ennemis d'Allah. Hadou, ils ont pris comme modèle Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans leur coiffure. Abadan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le fait que nos femmes sortent avec le hijab, nos femmes sortent exhibées. Ils ont imité Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. لماذا تأسي برسول الله استجابا لقول الله سبحانه وتعالى الله أمرك بهذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذا كنت ترجو لقاء الله وترجو ثواب الله وتعتقد أنك ستقف بين يدي الله فعليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أسوتك وقدوتك في كل شيء وخليني من الكلام الخاوي احنا في زمن آخر وحنا في أوروبا الله سبحانه وتعالى عارف الله سبحانه وتعالى اللي خلق أوروبا وخلق أمريكا وخلق السعودية وخلق العرب وخلق العجم خلق كل شيء ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير بتتعلم انت الله سبحانه وتعالى اش كاين أبدا. فين مشات عقولنا؟ أعطي عقلك الشيطان، مين عبيك الشيطان؟ ها؟ اي بوكوا وبيغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ باسكو الله يتلا وغدوني. ها؟ Il est dit dans le verset, vous avez le meilleur des modèles dans le messager d'Allah. Pour ceux qui espèrent en Allah et qui croient en le-delà et qui espèrent la récompense dans le-delà et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Tu crois en Allah, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton modèle c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu sais que tu vas, demain tu vas être devant Allah et tu vas rendre des comptes, ton modèle c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Hein? Il ne nous dit pas, non, les temps ont changé, moi je vis en Europe. Qu'est-ce que tu dis là? Tu dis des futilités. C'est énorme ce que tu dis. Comme si tu dis, Allah il ne sait pas que tu es en Europe, que tu vas toi vivre en Europe. 50 000 ans, avant que tu sois là, 50 000 ans, avant la création d'ici et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au crayon, écris. Et le crayon a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Il a dit, écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Toi, tu vas apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es en Europe. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, c'est lui qui sait. Et ses ordres sont à la perfection. Les ordres qu'il a donné à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bien de l'humanité. Hein? Fama gadi t'allem Allah subhanahu wa ta'ala fin nta kayn f'Europa. ابدا ولا انت في امريكا فالله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق السماوات والارض عارف ان اوروبا غادي تكون السعوديه غادي تكون المغرب غادي يكون كذا كذا كل شيء هذا الشيء في علم الله سبحانه وتعالى قبل ما يكون فلا تنساش ان 50000 سنه قبل ما يخلق الله السماوات والارض خلق القلم وقال لي اكتب قال لي اش نكتب قال لي اكتب داك الشيء اللي غادي يكون حتى يوم القيامه فمتى عقلك ما يدي لك الشيطان وما يلعب بك الشيطان أنت مؤمن فيجب أن تسلم أمرك لله ويجب أن تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم tu fais pas avoir par shaitan et par les futilités tu es croyant tu es soumis à Allah tu dois obéir à Allah et à son message ولماذا تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى ما هو إلا وحي أوحاه إليه الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لماذا تستجيب وتطيع رسول الله وتأخذه كقدوة لأنه أفضل البشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر Et pourquoi répondre au prophète عليه الصلاة والسلام Car il ne parle pas de ses propres passions Il est dit dans le verset Il ne parle pas de ses propres passions Ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite La révélation elle vient de qui D'Allah Et c'est Allah qui a dit de le prendre comme modèle. Et pourquoi le prendre comme modèle? Parce que c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le plus noble des enfants d'Adam, il n'y a aucune fierté à avoir. Et c'est le plus noble des descendants d'Adam alayhi sallatu wassalam. كَذَلِكَ لِمَاذَا تَخُدُهُ كَوْسُوَا وَكَقُدْوَا لِأَنَّهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قال في حقه الله سبحانه وتعالى وإنك على خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم توكيد من الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم فلذا يجب أن تأخذه كقدوة وكأسوة في إخلاقه وفي معاملته ها Donc, et pourquoi tu dois le prendre comme modèle? Parce qu'il est sur le plus noble des comportements. Allah, il a dit, certes, Ya Muhammad, si tu es sur le plus noble et le plus géant des comportements. C'est pour ça, il est de ton devoir de le prendre comme modèle dans ton comportement. Hein? Et à tous les niveaux, tu dois le prendre comme modèle. فَمِنْ وَاجِبِنَا وَمِنْ وَاجِبِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا رجالا ونساء أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يربوا أولادهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي العبادة وفي الكرم وفي الشجاعة وفي الحج وفي الصيام وفي الصلاة وفي كل شيء هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي من توضأ مثل وضوء هذا خذوا عني مناسككم هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تتأسى به في كل شيء وأن تتبعه في كل شيء Il est de notre devoir, le devoir de toute la communauté musulmane, de le prendre comme modèle au niveau du comportement, au niveau de l'adoration, au niveau de la générosité, au niveau de la bravure, au niveau des actes d'adoration, le pèlerinage. Il a dit, prenez de moi mes rites, c'est-à-dire accomplissez les rites comme je les ai accomplis moi. Priez comme vous m'avez vu prier. Celui qui fait l'ordre comme je l'ai fait. Tout ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes choses. وَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى بِحُكْمِهِ إِذَا حَكَمَ فِي شَيْءٍ إِذَا تَحَكَّمْنَا إِلَيْهِ عِنْدَمَا كَانَ حَيًّا أَنْ نَرْضَى بِحُكْمِهِ وَإِذَا تَحَكَّمْنَا إِلَى سُنَّتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ أَنْ نَرْضَى بِحُكْمِهِ لأن الله سبحانه وتعالى أقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإلا ما رضوا بالحكم ديال الله راه الإيمان ديالهم فيه خلل ها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلموا إلا حكمت عليك السنة حكم عليك الكتاب والسنة بشيء خاصك تسلم راه إلا بقيتي عندك في القلب شي حاجة على الحكم اللي جاك من الكتاب والسنة الإيمان ديالك خاصك تشوفه عندك إشكالية في الإيمان ديالك خاصك تقلب على راسك هذا طريق صعيب باش يجيك الحكم ديال الله وحكم عليك الله وحكم عليك الرسول صلى الله عليه وسلم ها وتبغي تعترض Et donc fait partie aussi de notre devoir vis-à-vis du prophète, c'est d'accepter son jugement. Quand il était vivant, s'il nous jugeait, on accepte son jugement, on se soumet à son jugement. Et quand il est mort, quand sa sunna décrète quelque chose pour nous ou contre nous, on doit accepter. Allah, il a fait le serment par lui-même, il a dit par ton souverain. Ils ne vont pas avoir la foi complète jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge. Et quand ils tranchent, ils ne trouvent rien à redire. Ils se soumettent. Donc, contre la sunna, le livre d'Allah et la sunna du prophète, tranche pour nous ou contre nous, nous devons nous soumettre. Et rien, on ne doit rien trouver à dire. Parce que c'est l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ما عندك الخير إلا حكم عليك الله وحكمت عليك السنة دي الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليك كتاب الله وحكمت عليك السنة دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندك فين تدير لين تهرب هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك لاش تهرب لأن هذا قول الله ما عندك الخيرة ما عندك الاختيار في الأمر ديالك أنت مسلم استسلمت لله فملي تيجيك الحكم ديال الله وتيجيك الحكم ديال السنة صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا هذا قول المؤمنين ماشي سمعنا وعصينا وأعرضنا لا وهربنا عن حكم الله وعن حكم أبدا فهذا ليس بقول المؤمنين et il dit dans notre verset ils n'appartiennent pas aux croyants et aux croyantes quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète quand Allah et son messager décrète quelque chose qu'ils aient le choix dans leur situation t'as pas le choix quand la sentence tombe dans la parole d'Allah et dans la sunna du prophète tu dois te soumettre tu n'as pas le choix tu ne peux pas parce que tu es soumis à Allah tu es croyant donc quand le jugement arrive dans le livre d'Allah et dans la sunna tu dois être comme les croyants comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits nous avons entendu nous obéissons pas nous avons entendu nous fuyons pas nous avons entendu nous esquivons hein? Et nous glissons comme les anguilles abadan On se soumet, on obéit pour prouver notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تريد أن تكون من الفالحين تريد أن تكون من الفائزين تريد أن تكون من الناجحين فإذا دعيت إلى حكم الله حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وآتك الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله فقل سمعنا وأطعنا تفلح وتنجح في الدنيا وفي الآخرة Certes, les croyants, quand on les appelle vers Allah et vers son messager pour juger entre eux, Ils disent, nous avons entendu, nous obéissons. Ceux-là, ce sont ceux qui réussissent et qui ont la réussite. Tu veux la réussite ? Quand le hukm d'Allah t'arrive, comme la sentence t'arrive de la sunna ou t'arrive du livre d'Allah, tu vas dire, nous avons entendu, nous obéissons. Direct. Tu vas gagner. Dans ce bas monde et dans le delà. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كان عندكم مشكل فين جيبوا الكتاب وجيبوا السنة